בחכי. عشان حضرت خزمة تتقلع معروف بحط علي انتدى السكر عمنا بتاع جلع انا لما زار كل الجن ضرب حياري كله جاب ورا ماليش في شغل ربيع البلع لو انت قد عمو لنا خوجة دي في وش جدر اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا العب جولة في العلن بشتمكوا يا عيال اخر زمن جلبانجي جاي اعملي تكين هل من احد يستعر سكنتي مستقطع وشكو خبطاتي وقت سايح دمكو مطروش ومعروف ان عمكو ايوة جاي عليكو بطنات ارقام كتير في فوني من جدع رنت لصاحبي مني راح خلع قلت له في مصلحة رجع لما لقي زميلي صفقة مصدوم من اللي قالوا دول خوة كنت ماشيهم انا بالسقة بفهمكو كلكو من نظرة ومستملكم على غلطة جارح خصوم كتير وعرقة خبطاتكو وشو تيجي فابريكا انا يات مغلم وانت سيكا خد يا مانكي شوية مو سندال يا عم على عشان ماليش صحاب ماليش يا ابن فرين انا لما باجي كله شردان مالينا كاش نديتو بالشو سبح سبحت كل دبحي ديناميت بفجر المفخخي انا احلى من اللي انتو يلا فاكرين انا السكر عيوالي ما غفرش بابا تلمي ناسويني على راسكو فتح ليا معردي انا جيت ومش شايفكو انتو فين دلوقتي يلا نلعب جولي يا جلعان تقولي مين اللي فهمك ان الرجولة فيك يظلمك اللي كتب عليك ده نمرة طلعك المسرح بدري امك وابوك جابوك في يوم غلط خلفوا بغلى فاكرينك ولا زلومة وشو بومتي البلد قلبك خفيف قوي يا مصدر انا جاي في جولة وانت جاي في بالي في ظهري طار عليا زعفاري شافني عمل عبيط وخد اجري من جدي لحد جيتو نزل له جيتو قوره هنا يطلع ويردح لي من شباك انا تحت بيتك يا لبند باك وفي دي سكة ماشي في شارع اسمه ذكريات هنا على الحيطان في اسم حب فاتي لكن اللي خلى جوه قلبي مات وعدم لي احساسي اصبحت قاسي مش بحن نو بشتم خلاص مفيش كلام جاتو مشهدنا تقلى منكو لا شابو فاكره ومش ناسي سويت كتير وده اللي